لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك نطوف الكعبة ليل ونهار نشاهد قبلة الأنوار نطوف الكعبة ليل ونهار نعم الشاف المزار وطهر قلب من أوزار نوين نوين نوين نوين الله نوين نوين ومروى دعايا مجاب ويتحقق نهري ويبن صف ومروى دعايا مجاب ويتحقق نلبي من الزمان روى في زاب الرحمة يتفق نويت ونوينا ونوينا الله ونتيتب علي ما فات نجد الساحة في عرفات ونتيتم علي ما فات ونسأل ربنا الثواب حسن الخاتمة والجنات نويته ونوينا ونوينا الله نوينا الله المرسول في مدينة وسط المرسول قامت يا رسول